الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 88 في مذاكرة كتاب السنة الخلال. في قول ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر الذي مضى أن عمر لما نهره وقال مه، ورجع ابن عباس إلى بيته كئيبا حزينا أنه كان بالمنزلة عند عمر في تقديمه له على غيره بما معه من العلم، ونهره لما قال إن الناس تسارعوا إلى كلام الله يحفظونه. قال: جاء إلي ومعه مولاه فاستأذن علي وقال: هذا عمر بالباب، أجب أمير المؤمنين. قال: فخرجت فإذا هو قائم على الباب ينتظرني، فأخذ عمر بيد ابن عباس ثم خلا به، هذا من الحكمة والعقل، ثم قال: ما كرهت مما قال الرجل من تسارع الناس إلى القرآن حفظا له؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فأستغفر الله وأتوب إليه. ما قال: أتوب إليك أنت، وإنما الاستغفار إلى الله، والأوبة والتوبة إليه سبحانه وتعالى. فالقوم قلوبهم وجوارحهم معلقة بالله حبا لطاعته وبعدا وكرها عن معصيته. قال: وأنزل حيث أحببت، أترك رأيي إلى رأيك. وهذا فيه التواضع، لا سيما إذا كان الخليفة كعمر، والمصلحة فيما يراه ولي الأمر كأمثال عمر. فقال عمر: لتحدثني ما الذي كرهت مما قال الرجل. عمر ما هو بإنسان بسيط يكفيه المجاملة والظاهر، وإنما تحقق من ابن عباس ما كره. قلت: يا أمير المؤمنين، متى تسارعوا هذه المسارعة، أي لحفظ القرآن، يحتق الاحتقاق والاختصام والمنازعة، كل واحد يقول: الحق معي أنا، الحق ما قلته ما قرأته، يحتق، ومتى ما يحتق يختصم، يكذب هذا هذا، ومتى ما يختصم يختلف، والاختلاف أعظمه في الحق وفي القرآن، ومتى ما يختلف يقتتل. شوف كيف المسائل يتبنى، يترتب بعضها على بعض وينبني بعضها على بعض. والسلف سدوا الذرائع وحموا حمى الدين وصانوا جناب الوحي من أن يريد إليه مثل هذه الموارد الخطيرة. عندئذ قال عمر: لله أبوك، وهي كلمة تقال على جهة التفخيم والإجلال، والله لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها. وش يدل هذا عليه؟ على أن ابن عباس فقه أمر هو الذي في قلب عمر، وكان يخشى من وقوعه. وهذا الفهم الذي يتيه الله المسلم، وتسارعهم في حفظ لفظه دون تبصر معانيه. الصحابة رضي الله عنهم، عنوان السلف، كان شأنهم في القرآن غير هذا، يقرؤون العشر آيات فلا يجاوزونها حتى يحفظونها ويتعلمون ما فيها من العلم والعمل، فحفظوا كلام الله علما وعملا. في الأزمان المتأخرة حفظوا القرآن واعتنوا بمخارجه ومدوده وأحكام ميمه ونونه الساكنتين وغننه ومخارجه، لكن وش شأنهم في فقه القرآن وفهمه؟ ما شأنهم في تحكيمه والاحتكام إليه؟ أضعفه اهتمامهم وغلوهم في الاهتمام الأول من جهة الضبط ومن جهة الأداء، لا تهوينا من شأن الضبط والأداء، لكن تهوينا من شأن فقه القرآن والعمل به. ولهذا كثر عندهم: حفظ عندنا كذا، ضبط عندنا كذا، راجع عندنا كذا. طيب، وما بعد ذلك؟ هذا الذي خشيه السلف، أن يكثر القراء ويقل العلماء، يكثر الخطباء ويقل الفقهاء. ولهذا وجد من يقرأ القرآن بالقراءات 14 ويسوغ الشرك بالله، يسوغ دعاء الصالحين واللجأ إليهم والاستغاثة بهم عند حلول المصائب. أين القرآن منه؟ أين ما يقرأه من القرآن ما يمنعه ولا يردعه؟ أقاموا لفظه وحرفوا إيش؟ وحرفوا حكمه ولم يمتثلوا أمره ولا نهيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. هذا الجزء رقم كم اللي عندك؟ ها؟ 1973. 73 جزء عندك، بداية جزء؟ لا. أي نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة في سياق الحديث على تتمة جامع الرد على من قال القرآن مخلوق، أخبرنا عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن محمد بن سلام حدثهم قال حدثنا حجاج بن الأزرق عن عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير قال بين أنا مجاهد أبو الحجاج جالسان عند ابن عباس رضي الله عنهما في دار الشرف. نعم، سعيد بن جبير مع مجاهد بن جبر، وكلاهما من خواص بن عباس، من خواصه في العلم والأخذ عنه، وإن كان مجاهد ألصق بابن عباس من سعيد، فإن مجاهدا يقول عرضت المصحف على ابن عباس 30 مرة، منها 4 عرضات أقفه عند كل آية أسأله عنها، رحمهم الله. نعم. في دار الشرف التي من حجارة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ألا أحدثكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بينما أنا عنده جالس يوما إذ جاءه رجال من أهل العراق فقالوا يا أمير المؤمنين لنا البشرى، فقال نعم قبلت، قالوا حدجنا من مصرنا هذا وقد تركنا وراءنا 70 رجلا قد قرأوا القرآن عن ظهر قلوبهم. فالتفت إلى المغيرة بن شعبة فقلت فالتفت إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقلت اقتتل القوم، فلما قمنا نماها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني ابن عباس لما سمع هذه البشرى ما سر بها، وجنبها المغيرة، فقال له اقتتل القوم، فلما قمت نماها المغيرة، يعني أخبر بها عمر أن ابن عباس قال كذا، مثل ما جاء من نحو الوجه الأول أنه نهرني قال مه. وهذا فيه أن العالم نظره وفقه غير نظر من دونه. ابن عباس قال هذا القول لأنه ظن من ورائه الهلكة فيهم، يهتمون بالمسارعة في القرآن، كثرة الأخذ منه من غير وعي ومن غير فقه وعلم. نعم. نماها المغيرة إلى عمر رضي الله عنهم. نعم. فلما جئت إلى البيت فما وضعت ردائي حتى أتاني رسوله فقال أجب عمر، فقلت اذهب فقل له لم أجد، فقال لا والله لا أرجع إليه بكذبة ما حييت، فلما رأيت أن لا بد من الذهاب إليه أخذت ثوبي فدخلت عليه وأنا متخوف منه، وكنا نبصص متخوف منه، لأن عمر رضي الله عنه مهيب مهيب، وهكذا كلما كان العالم والحاكم مهيبا كلما كان هذا أصوا لعلمه ولحكمه. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم له في قلوب الصحابة من المهابة حتى لم يملأوا أعينهم نظرا إليه، وهو مع ذلك أحب إليهم في نفوسهم من آبائهم وأمهاتهم بل من ذواته. نعم. وكنا نبصبص منه من عمر بصبصة رضي الله عنهم. نعم. فلما رأيته سلمت ولم أرى في وجهه غضبا، فقال ما الحديث الذي قلت يا ابن عباس آنفا حين جاءني البشير؟ والله ما كنت أظن أن القرآن يفاسد بين الناس، ولكن كنت أرجو أن يصلح بين الناس. فقلت يا أمير المؤمنين أرأيت أن كانت كلمة زلت عن لساني لم أجد لها قرارا أخذتني أنت بها؟ الله أكبر. ابن عباس ولو حصل عنده نوع يعني تنازل وتراجع، لكن العلم يظهر، العلم يظهر ويزول ما عليه من غبش، وهذا من مهابة ابن عباس لعمر. والمهابة ممدوحة، مندوحة ما لم تبلغ إلى كتم الحق أو المجاملة فيه، وهذا السلف أبعد ما يكون عنه. نعم. فقال ما هذا حين انفلات لتخرجن مما قلت. قال ولا يقول ابن عباس رضي يعني الله ما عنه. ما نخليها لك، ليس هذا محل انفلات ندور لك محاصة ولا مخرج، علمني لماذا قلت ما قلت. هذا كلام عمر مع ابن عباس. اي نعم. قال ولا يقول يسمى عند الناس انه حكحكه حتى اخرج منه ما في خاطره وما في صدره. آه. قال ولا يقول ابن عباس رضي الله عنهما كلمة إلا قال وكنا نبصبص من عمر بصبصة. فقلت يا أمير المؤمنين إنه سيأتي زمن يقوم ناس يتكلمون على المنابر كلاما يخالف كلامهم عملهم. لا حول ولا قوة، يخالف كلامهم عملهم، يعني بل حسخ الرجال ولهن فعل. وهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام، أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان يازين كلامه وهرجه وحكيه لكن ما تحت شيء. نعم. فيقول لهم ناس من أهل القرآن اتقوا يا هؤلاء، ما أحسن قولكم وأقبح عملكم، ما لقولكم لا يوافق أعمالكم. فيقولون كنا رؤساءكم وكنا قادتكم فلم تنكروا علينا، خذوا هذا اجلدوا هذا. فقال ناس من أهل الصلاح سبحان الله، أمروا بمعروف ونهوا عن منكر فما ذنبهم؟ قال فاختلفوا في ذلك فاقتتلوا. فقال صفه بلسانك فأين القرآن؟ فقلت له قول الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله يعني في الحياة الدنيا. يعني عطنا دليلك على ما قلت. عمر بهذا ترى اللي في خاطر ابن عباس في خاطر، لكن يريد أن يتوثق ويتحقق، وين دليل على ما تقول؟ فكان من فقه ابن عباس استدلاله بهذه الآية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه، والله أعلم قلبي كذا ونيتي كذا، وهو ألد الخصام، ما هو بخاصم فقط بل ألدهم أكثرهم لددا وجدالا ونزاعا. نعم. إلى قوله تعالى لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أعوذ بالله. قال هذا الصنف الذي قلت أين الآخر؟ قلت قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فحرك يده ثم قال بارك الله فيك، غص غواص مرارا. يا لا غص غواص، غص غواص يعني في فقه ابن عباس أنه غاص هذا الغوص الذي لا يغوصه إلا مثله في تدبر كلام الله وفهمه على وجه لا يفهمه عامة الناس. المؤمن يفرح بالعناية بالقرآن لكن يخشى من غوائلها. شوفوا يا أخواني، المسألة ما أبطت في زمن عمر، وقد حكم وخلف على المسلمين 10 سنوات ونصف، جاء بعده عثمان فوقع ما خشيه ابن عباس في عهد عثمان. منين؟ من الخوارج، قرأوا القرآن وكانت قراءتهم يتعجب منها الصحابة، أخذوا منه مأخذا عظيما لكن بلفظه دون فهمه، وضربوا بعضه ببعض حتى أنزلوا آيات جعلها الله في المشركين جعلوها في من؟ في المؤمنين. هذا الفقه عند ابن عباس وأمثاله هو فقه العلماء الربانيين الراسخين الذين يستشرفون الفتنة من بعيد فيعرفونها، فإذا وقعت الفتنة ما صار لأحد ميزة، استوى في معرفته والعلم بها العالم وغير العالم. لكن ميز الله العالم بفقه ونظره إذ ينظر بنور الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. نعم. ثم قال بارك الله فيك، غص غواص مرارا، يا ليتني حي للقوم يومئذ. الله المستعان، ليذب عمر عن دين الله، يا ليتني حي يومئذ، ليذب عن دين الله وينفي عن كلام الله تحريف الغالين وانتحال المبتلين. شكرا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن حماد القرشي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصيني قال سمعت زكريا بن عدي يقول سمعت أبا بكر بن عياش وحفص بن غياث وابن إدريس الأودي ووكيع بن الجراح كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال ابن إدريس يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا كله تنويع في الرواية وعود على بدء وابتداء حيث انتهوا. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن سعيد بن الأسود القرشي الكوفي قال: حدثنا إبراهيم بن قتيبة بن مسلم الأنصاري قال: حدثنا حسن بن الربيع قال: لما أندار في الناس ووقع فيهم ذكر القرآن مضيت أنا وحسن الجنيدي وكانوا من أفضل المسلمين إلى أبي بكر بن عياش فقلنا لإبراهيم: وكان من إيش؟ من أفاضل، أي من أفاضل المسلمين، وكان يعني من خيارهم، أفاضلهم يعني من خيارهم، ما هو كان هو أفضل المسلمين، لا، ما يحكمون لهذا لا لأنفسهم ولا لغيرهم رحمهم الله. إيه نعم. وكان من أفاضل المسلمين إلى أبي بكر بن عياش فقلنا لإبراهيم ابنه استأذن لنا عليه. فقلنا لإبراهيم ابنه استأذن لنا عليه. نعم. فقلنا لإبراهيم ابنه استأذن لنا عليه فقال: ادخلوا. فدخلنا فقلنا: يا أبا بكر، ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟ فقال: وما هو؟ قال: قلنا يقولون القرآن مخلوق. فقال: ولم جئتموني ولم أخبرتموني ولم أخبرتموني بهذا؟ من قال هذا فهو كافر بالله. نعم، يعني ليش تغثوني بهالكلام وتلهدوني به؟ وهذا فيه طريقة السلف الصالحين عند وجود الأمور المدلهمة وحصول الأمور المحدثة، يرجعون إلى من؟ إلى علمائهم، فيصدرون عنهم ويأخذون عنهم. وهذا من رد الأمر إلى أولي الأمر، ففي أمر الديانة والعبادة والعقيدة يرد العلماء، وفي أمر السياسة ومجريات العالم يرد إلى ولاة أمورهم. والله جل وعلا عاب بهذا المنافقين ومدح المؤمنين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، طاروا به كل مطار، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العلماء يعرفون ويعلمون غور هذه المحدثات، وولاة المسلمين يعرفون ما يتعلق بها في أمور دنياهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذا منهج فيصل بين أهل البدع وبين أهل الإيمان، بين أهل التشويش والتثوير وبين أهل الرسوخ، أن أهل الإيمان يردون الأمر المشكل عليهم إلى علمائهم وولاتهم فيفقهونه ويجتمعون فيه على كلمة سواء، ما يبد كل واحد منهم برأيه وبديدة مذهبه وما يختاره ويعاند لأجله، لا، يرد الأمر إلى أهل العلم فيصدر عنهم، وإلى ولاة الأمر فيصدر منهم. نعم. قال: ثم مضينا من عنده فاتينا وكيع بن الجراح فقلنا: يا أبا سفيان، ما ترى ما قدر في الناس ووقع فيهم؟ فقال: وما هو؟ قال: فقلنا يقال القرآن مخلوق. فقال: ولم جئتموني ولم ألقيتم هذا في خلدي؟ من قال بهذا فهو كافر بالله. فمضينا من عنده واتينا حفص بن غياث وكان جالسا على دكان. إذن بدأوا بأبي بكر بن عياش أحد رجال الصحيحين، ثم وكيع بن الجراح، ثم ثلثوا بمن؟ بحفص بن غياث. نعم. وكان جالسا على دكان فقلنا: يا أبا عمر، ما ترى ما قد دار في الناس وقع فيهم؟ فقال: وما هو؟ قال: قلنا قوم يقولون القرآن مخلوق. قال: فشمر ثيابه وقال: ما أراكم إلا رسل شيطان، من قال بهذا فهو كافر. ما هو إنكاره لهم لمن جاءوه، لكن لأن هذه المقالة مقالة شنيعة فاستعظموها، لأنهم بهذا غثوه وألهدوه وأغضبوه رحمهم الله، هذا من غيرتهم على الدين وعلى العقيدة. إيه نعم. قال: فمضينا من عنده فأتينا عبد الله بن إدريس، هذا الرابع. إيه نعم. فصعدنا إليه إلى مسجده، وكان عبد الله بن إدريس هو أبو محمد عبد الله بن إدريس أحد علماء زمانه رحمه الله. نعم. فصعدنا إليه إلى مسجده وكان رجلا مهيبا، فقلنا: يا أبا محمد، ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟ فقال: وما هو؟ قال: قوم يقولون القرآن مخلوق. فقال: ولم جئتموني ولم أخبرتموني بهذا؟ ولم ألقيتم هذا على قلبي؟ من قال بهذا فهو كافر بالله العظيم ولا أعلمه إلا قال: ألا قوموا. الله المستعان. أنكر هذه المقالة واستشنعها ولم يطق، فحكم على قائلها بما سمعتم، ثم قال: قوموا عني، لأنه اشتد غضبه وغيرته فما أطاق الاسترسال في هذا الأمر، رحمهم الله وجزاهم عنا وعنكم عن المسلمين خير الجزاء وأوفره وأتبعنا بهم على عمل صالح. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه والاستقامة عليه، وأن يعيذنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.